الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أتى جبريل عليه السلام يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحول صحابته الكرام، فسأله كما تعلمون في الحديث الطويل، حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، من ضمن ما سأله قال: فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين عليه الصلاة والسلام معنى الإحسان في جملتين: الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الأولى، والثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول أهل العلم أن الجملة الأولى هي أن تعبد الله عبادة طلب وشوق كأنك تراه، طلب وشوق لله عز وجل، وهذه منزلة لا يبلغها إلا الخلص من عباد الله عز وجل. فإن لم تستطع على هذه المنزلة الذي هي عبادة طلب وشوق، فانتقل للمنزلة التي بعدها وهي عبادة خوف وهرب، وهي أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تستطيع أن تعبد ربك كأنك تراه، هذه منزلة عظيمة، فانتقل إلى أن تعبده كأنه يراك، يعني خوف من الله سبحانه وتعالى. فإن مراقبة الله عز وجل في كل شيء في جميع الأحوال هذه من الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه أو كأنه يراك، وهو فعلا يراك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، يراك ويرى جميع الخلق، يرى كل المبصرات، لا يخفى عن نظره شيء جل وعلا، يرى الدابة الصغيرة الذرة في قاع البحار منغمسة في الطين في قاع البحر، وفوقها صخرة في ظلمة البحر، وتحت الأمواج وفي ظلمة الليل، وفي هذا الكون يراها سبحانه وتعالى، يراها سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. هذه ينبغي أن يعتقد هذا الأمر: إنني معكم أسمع وأرى، يسمع جميع المسموعات ويرى جميع المبصرات، كأنه يسمع، يعني كأن المسموعات كلها عند سمع يعني شخص واحد. لو يتكلم إنسان في هذا الكون ويتكلم في نفس اللحظة ليتكلم فيها غيره أو أصوات أخرى من إنس أو جن أو حيوانات أو جمادات، فالله عز وجل يسمع هذه الأصوات كأنها صوت واحد، كأنه صوت واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. إذا اعتقد هذا الإنسان، خاف ربه جل وعلا، عبد الله عز وجل كأنه يراه، أو انتقل إلى أنه يخاف من الله في كل شيء، في العبادة نفسها لما تعبد الله عز وجل تعبده بخوف ومحبة وذل وانكسار، في هذه الصلوات في غير الصلوات تعظم الله عز وجل في ذلك، هذا الإحسان. الإحسان في جانب الله عز وجل أن تحسن العبادة، أن تحسن العبادة، تكون العبادة حسنة، ومعنى حسنة تكون صالحة، صالحة يعني خالصة لوجه الله، لا فيها رياء ولا يشوبها شائبة من حظوظ النفس وحظوظ الدنيا الدنيئة. أن يكون عملك كله لله عز وجل، تصلي لله، تقرأ القرآن لله، تدعو لله عز وجل، تقرأ يعني تذكر الله من أجل الله، ما تفعل شيء من أجل البشر ولا المخلوقين، لا خوفا منهم ولا رجاء فيما عندهم، إنما ذلك، إنما نطعمكم ها لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الإحسان الأول، هذا الإخلاص. الثاني حتى يكون العمل حسن، أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون عمل خالص، يكون صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح، يعني موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان بحق المخلوقين فهو أن تتعامل معهم بموجب الشريعة، بالأخلاق، بالمودة، بلين الجانب، بذل النداء، بكف الأذى، بكرم النفس، بإفشاء السلام، بإطعام الطعام، بصلة الأرحام، ببذل الخير ونفع الناس بالعلم وما عندك من العلم، هذا الإحسان للناس. فإذا فعلت هذا الإحسان بحق الله والإحسان بحق المخلوقين، يعني انطبق عليك أنك محسن، وترتب على ذلك ما يترتب ما يأتيك من فضل الإحسان. قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكلما كنت محسن في جنب الله ومحسن في أيضا مع الناس أصبحت من المحسنين، ونلت هذه المعية وهي الحفظ والتأييد والتسديد، وتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، وأحسنت في عملك وقبل عملك، لأن الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من المحسنين الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فيعبدونه كأنه يراهم. أسأله جل وعلا يجعلنا وياكم من الشاكرين ومن الذاكرين، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن لا يحرمنا ما خير ما عنده بشر ما عندنا، ويتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.